الدكتور تيسير استاذ هذيك اليوم جبت اتصلنا اولها كنا زوار عند احد الاخوه عند ابو شاكر بتعرفه سيبال في عنده بعيد عنا قط هيك بيعتدي على الزغاليل الحمام عنده فاستفتاني قلت والله انا نقل عن الشيخ انه لا يجيز قتل هذا القط قلت نقل الي اللي يكمل يعني الحقيقه اللي نقل لي يمكن يتذكر الشيخ المهندس تامر بن احمد عطيه مره حكينا يعني فيه قال لي انه الشيخ لا يجيز قتل القط فالدكتور تيسير قال انه لا يا اخي المؤذي يقتل قلت والله اظن الشيخ لا يوافق على هذا هيك نقل الي انا ما سمعت من الشيخ لكن ظنك صدر منك وما نقل اليك لا والله والله يا شيخ احمد قال لي هيك احمد عطيه قال لي تتذكر يا مش مهندس انا ما تدخلنيش كل شيء بلاش انا كنت حاضر بس بدك نمشي الصبح شوي يا شيخ ايش يعزمونا بعدين لا ما علاقه يا شيخ العزوم الله يسامحك لانه هو قال انه الشيخ بيقول لا يجوز فانا الحقيقه مين اللي قال؟ والله احمد عطيه اللي قال مو هذا اللي عم يتنبا؟ بيتنبا المتنبا تقبل شهادته؟ والله انا صار على هذا على هذا المبدا لا تقبل شهادته كش حمام وتنبا لا تقبل شهادته ما في سؤال انا بسال لا لا في سؤال نسمع راي الشيخ والله ضروري الهل اخبث ولا الكلب؟ والله معلومات الكلب. طيب هل يجوز قتل الكلب؟ لا بس في اعتداء هون انه ما جاوبني. لا الكلب لا يجوز قتله الا كلمه يجوز لا يجوز ما على كلب لما هو فيه كلب يجوز طيب يجوز قتل الكلاب؟ لا يجوز لا يجوز مطلقا؟ لا في تخصيص طبعا شو المخصص؟ الاسود ها؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود ما ليه؟ بس؟ لا اذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداء الكلب مثلا وفأت قلدته يعني هلا كمان مثلا لأن هذا في ضرر كبير منه غالب التقليد عليك اللي مقلد اسلم التقليد اسلم حسب يعني التقليد اسلم عملا بالحديث يعني من قلد عالما لقي الله شارما ولو كان المقلد طالب علم بيمشي الحال والله بنحطها برقبته نحن وبنمشي بيمشي الحال يعني بس هي ما فيها حديث ولا موضوع ما فيها ولا عالم الحديث عالم الحديث بالنسبه للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبة لطالب العلم أو غير عالم يعني إذا ما فيش عالم بين إيدينا بنقلل طالب العلم في بين إيديك عالم مش هلا يعني مش بالضروري بهالجلسة إيه نرجع منقول مشان تستجمي أفكارك هل يجوز قتل الكلاب؟ على عمومها لا يجوز طيب وعلى خصوصها؟ بجوز لما؟ في ضرر فالضرر علي اذا لقتل ما لا يجوز قتله صحيح فاذا الهر او الهرر هل يجوز قتلها برضو تنسحب على القاعده العامه ها اللي ذكرنا القاعده العامه مطلقه لا طبعا هذا علمنا نحن طب من اين انت جئت بذاك العلم انا عجبت منه اشد العجب لا ازال اني امس تعجب منه نقل عنك هذا القول لا بس لا تتعجب ما دام بيتنبا لا تعجب اذا كان نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكلب الاسود استاذ تفضل خلينا نسمع انتوا استاذ نعم الكلب الاسود يعني يجوز قتله؟ اي نقل في باب التصفيه الا الاسود البهيم فيجوز نعم